Vamos dar uma pergunta pra você aí. الثلاثة الدرس الثالث الثلاثة الأربعاء الدرس الثالث العقائد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الحديث عن سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم في الحقيقة ذو شعب متشعبة عديدة، إلا أنه من الضروري الالتفات إلى أن بقدر ما ترتقي معرفتنا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بقدر ما ترتفع وترتقي معرفتنا بديننا. ولا يمكن معرفة مدى عظمة دين الله عز وجل من دون معرفة عظمة سيد الأنبياء. خلود دين الإسلام لا يمكن تصوره إلا بمعرفة مدى خطورة دور النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ربما تشاهدون أو تسمعون تساؤلات وآراء وصيحات جديدة حديثة عن أن البشرية إذا تكاملت في عقولها تستغني عن دين السماء، عن دين الإسلام. في الحقيقة اللي هي ربما دعوات علمانية حديثة أو نداءات حداثوية جديدة، إذا دققنا النظر وأمعنا النظر في هذه الدعوات سوف نلتفت ونعي أن هذه الدعوات والنداءات في حقيقتها ناشئة من قصور النظر في معرفة دور النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا معرفة سيد الأنبياء، معرفة نبوة سيد الأنبياء بالمقدار اللازم أو أدنى درجات المقدار اللازم أمر خطير وضروري، وينعكس بدوره على الإيمان بدين الإسلام. نظير ما يشير إليه الدعاء الشريف: اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك، اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. فما يمكن التمسك بالدين مع التهوين أو الإسفاف أو التنزيل من معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وللأسف يعني كما هو الحال في مباحث الإمامة أننا نشاهد أن تعريف الإمامة الإلهية تعريف لا ترتقي في الكتب الكلامية، لا ترتقي إلى الموقع المطلوب في المعرفة الأقل، أدنى درجات المعرفة فيها الكثير من القصور أو فيها الكثير من الغفلات. ونجم عن هذه القصورات في معرفة الإمامة الكثير من الشبهات أو التساؤلات التي هي بشكل طبيعي وتلقائي تتولد هذه التساؤلات أو هذه الشبهات أو هذه النظرات نتيجة القصور والتقصير في رسم تعريف دقيق للإمامة الإلهية. كيف الحال في مبحث الإمامة الإلهية هكذا؟ مثلا إذا فسرت الإمامة الإلهية بأنها رئاسة، وفسرت الرئاسة للبشر بالقيادة والإدارة الظاهرية للمجتمعات البشرية، حينئذ سوف ينبع التساؤل والإثارة: أين هو الإمام بالفعل في ظل 14 قرن أو 12 قرن الإمام المهدي؟ هذه الإثارة وهذا التساؤل أو هذا الإحباط أو ما شابه ذلك نتيجة ماذا؟ نتيجة تعريف الإمام الإلهية بأنها إدارة شؤون البشر في البعد السياسي على نمط ظاهر مكشوف. لو حصرت الإمامة الإلهية بهذا التعريف رئاسة عامة للناس، والمقصود من الرئاسة العامة للناس على السطح الظاهر المعلن، سوف نرى جمود وتجميل لدور الإمامة طيلة 12 قرن. أما إذا استقينا تعريف الإمامة الإلهية لا من بطون الكتب الكلامية، بل استقيناها من المصادر والمنابع الصافية الأصيلة من الكتاب والسنة المطهرة، سوف نجد معنى الإمامة الإلهية ذات مواقع وشؤون لا تنحبس ولا تقتصر على ماذا؟ على الإدارة السياسية المعلنة، بل هناك أنماط وألوان من الإدارة تديرها الإمامة الإلهية، والإمام حجة الله في الأرض وخليفة الله في الأرض بأشكال متنوعة خفية وأخفى وملكوتية وحتى ملكية أرضية، ولكن الإدارة المعلنة المكشوفة بالعلن هو أبسطها أدناها أهمشها. حينئذ سوف نتفضل إلى عدم تجميل هذا الدور أبدا. وأنه لا موقع لهذه المقولة التي ربما كثرت في الكتب، كتب الخاصة فضلا عن كتب العامة، أنه في عصر الغيبة الكبرى لا موضوع للنص على الأئمة الاثني عشر والعياذ بالله. هذا التعبير ماذا؟ هذا التعبير ينطوي فيه غفلة عميقة عن حقيقة الإمامة الإلهية. وأنها مثلا ماذا؟ وأنها فقط وفقط الإدارة السياسية المعلنة الظاهرة للبشر. أو مقولة أخرى بأن الخلاف في الخليفة بعد رسول الله كان في عهد حضور وظهور الأئمة، أما الآن في الغيبة الكبرى فلا موضوع لهذا الخلاف. هذه التعبيرات تكررت من كثير من على اتحاد الأقلام أو كثير من المحاضرات والندوات حتى في على اتحاد ممن يحسب على اتحاد على أجراء مدرسة أهل البيت عليهم السلام. ولكن هذه المقولة أيضا الكلام فيها كيف يعني أمر البحث والجدل في الخلافة بعد رسول الله لا موضوع له ولا في الغيبة الكبرى. على كل وفعلل وتفعلل يعني أمور إثارات كثيرة غفيرة من المتبنيات والمباني التي نظرت على صعيد الفقه السياسي أو النظام السياسي الإسلامي في الغيبة الكبرى في العصر الراهن مبنية على غفلات وقصورات كثيرة في معرفة حقيقة الإمام الإلهي. أقول كيف هذا جرى وجرى وتداعيات لمسناها من قصور المعرفة في الإمام الإلهية انجرت إلى إثارات وقصورات في الإثارات أخرى، كذلك الحال في الحقيقة في معرفة النبوة. معرفة نبوة سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم القصور في هذه المعرفة جرى بإثارات وتساؤلات من قبل العلمانيين أو من قبل الغرب أو من قبل الفلسفات الغربية أو من قبل النصارى واليهود وملل ونحل بشرية عديدة، أنكم ما دمتم ترسمون تعريفا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا المقدار، إذن دينكم ليس له خلود أبدي إلى يوم القيامة. دين الإسلام لا يفترض له أبدية كمسار هداية للبشرية إلى يوم القيامة. للأسف مثلا لاحظوا تعريفات كثير من كتب العقائد للمذاهب الإسلامية في النبوة. مثلا بعض التعريفات لمقام سيد الأنبياء في كتب العقائد نشاهدها والعياذ بالله، ترسم للنبي صورة أن سيد الأنبياء والعياذ بالله ساعي بريد، لديه طرد بريدي أعطي من قبل السماء فيسلمه للبشر. يبلغه ويوصله إلى البشر. فهو حامل وحيين، ربما أعوذ بالله، هكذا تعريفاتهم. ها لاحظوها في كتب الكلام، كتب التفسير، كتب أصول الفقه، حتى ترسم لنا صورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نعم أعوذ بالله أعوذ بالله موظف بريدي، بريد السماء، يوصل طرد بريدي، رسالة بريدية للبشر يحملها، وربما حامل وحي أعوذ بالله إلى من هو أعلم منه. هكذا يرسمون لنا. يعني دي المقولة، حسبنا كتاب الله، هذه لا تتخيلون أنها قالها شخص فقط ردا على النبي صلى الله عليه وآله، بل في الحقيقة هذه مقولة متعشعشة في كثير من أجيال والعياذ بالله علماء المسلمين، أن نحن بكتاب الله نكون أعلم والعياذ بالله من سيد الأنبياء. حسبنا كتاب الله، يعني ماذا؟ إذا كانت السنة النبوية صلى الله عليه وآله، آثار السنة النبوية، أحاديث السنة النبوية تمنع من التدوين في بداية الصدر الإسلام، هذا ماذا يعني؟ يعني نحن أوعى بكتاب الله من نبي الله والعياذ بالله. هكذا يعني احمل في طياته هذه الممارسة، هذا الموقف، هذا الأمر. وهذا مما يعطي هو مؤشر على قصور كبير جدا في معرفة النبي، قصور كبير في معرفة النبي. أصلا الرد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني وشاهدنا كثير حتى من والعياذ بالله الصحابة يرد على النبي صلى الله عليه وآله. هاي بيعة الرضوان المعروفة، بيعة الرضوان في الحقيقة هي بعد صلح الحديبية، وفي صلح الحديبية معروف من بدأ الاعتراض على النبي، أنهادن أو أنعطي الذل من في ديننا، هكذا قالوا قائلون. ثم هيج بقية الصحابة إلى أن تمردوا وعصوا الرسول ولم يستجيبوا لنداء النبي بالصلح وبأن يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا من إحرامهم. تمرد عصيان عام صار في الصحابة تذكروا كل كتب التاريخ إلا علي بن أبي طالب. في الحقيقة طيعانية علي بن أبي طالب للنبي البعض ربما يفسرها هذه نوع من العبودية علي للنبي بشكل علي يتابع النبي عمياويا. لا، علي يعرف من هو نبي الله فمن ثم لا يتمرد عليه في حياته قط. يقولون مدرسة الرأي أوعى من مدرسة النص، الخطأ. مدرسة الرأي حبيسة نتاج بشري محدود، بينما مدرسة النص تنطلق في فسيح رحب ورحابة الوحي الذي هو لا محدود. مدرسة الرأي تنحبس في أفق ضيق من نتاج البشر، بينما مدرسة النص ليس هي مدرسة ظاهرية، ليست هي مدرسة محدثين، مدرسة يتفقهوا في الدين يعني يفهموا الوحي. فهم الوحي، أولم يدعو النبي لعلي اللهم فقهه في الدين؟ معنى فقه علي لوحي نبي الله ليس أن يتمرد ويعمل رأيه الحبيس، لا، الرأي الحبيس ضمن قوقعة محدودة. معنى فهم الوحي العلم والمعرفة بفسيح أرجاء الوحي وآفاقه اللامحدودة. قل لو كان البحر مدادا لكلمات الله لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله. أصلا لاحظوا يا أخوان، مدرسة الرأي مدرسة شيدها جملة من الصحابة في مقابل مدرسة الوحي. مدرسة النص في الحقيقة تعني مدرسة الوحي، لا نقصد من النص سطحية النص، لا نقصد من مدرسة النص ظاهرية النص. مدرسة أهل البيت تؤمن بالبطون والباطن والتأويل والغور، ولكن في ظل رحابة فسحة أرجاء الآفاق الكبيرة للوحي. ومعروف في الصحابة أن رائد مدرسة النص من هو؟ نص الوحي علي، بينما رائد مدرسة الرأي يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. كيف تتقدموا على الوحي؟ نزلت في من هذه الآيات؟ لاحظوها، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعروا أو لا تعلم. إجلال، لاحظوا من هو الذي يجل ويعظم؟ أكبر من يجل وأكبر إجلال وإعظام من شخص للنبي في الصحابة من كان؟ لاحظوا السيرة، لاحظوا كتب السيرة من كتب الفريقين ستشاهدونه من هو علي بن ابي طالب. ثم اتباع علي بن ابي طالب من الصحابه كسلمان وابي ذر وعمار وذي الشعلتين خزيمة بن ثابت وابن التيهان وغيرهم من اصحاب علي، اصحاب الرسول ممن تبع علي، هؤلاء اطوع لرسول الله من غيرهم. بينما في حياه النبي صلى الله عليه واله وسلم نشاهد جمله من الصحابه دأبهم عصي على رسول الله، دأبهم الرد والعياذ بالله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الفرق، هذا فرق درجة المعرفة بالنبي. أو قصور المعرفة بالنبي. كم مرة يسائل جملة من الصحابة أهو من الله أم منك يا رسول الله؟ انظر كيف التربية. يعني هل الدين، يعني هاي نوع من العلمانية، ها نريد نقرأها بقراءة جديدة حديثة، نوع من العلمانية، يعني هل الدين يتدخل في هالأمور أو لا؟ هل الدين شمولية لهذه المجالات والميادين أم لا؟ يتردد. بينما أو شاهدنا من علي بن أبي طالب أن يقول لرسول الله عندما يأمره بشيء أو يوصيه بشيء: أمنك يا رسول الله من الله؟ كان كالحديدة المحماة إذا دفعه النبي إلى شيء من الأمر. هذه ليست عماية، بالعكس هذه هي البصيرة، بصيرة بحقيقة مقام النبي. أما الذي في حجاب ستير كثيف عن الإبصار بحقيقة مقام النبي، نعم يقول لرسول الله: أمنك أم من الله؟ وإذا كان من رسول الله وليس من الله، أولم يقل الباري تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه؟ وما الفرق حينئذ؟ أولم يقل الله عز وجل: أطيعوا الله وماذا؟ وأطيعوا الرسول. كم مرة في القرآن يقول الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ فأي معنى للترديد هذا؟ يقولون: لا، هذا من باب تفتح الفكر، قدرة الفكر البشري، مجال النقاش، حرية الرأي. هذه في الحقيقة ادعاءات ظاهرها براق واقعها خاطئ وإسفاف شديد. كيف؟ لأن في قبال حكم الله وفي قبال وحي الله إعمال الرأي جهالة وليست هداية. أعمال الرأي، نعم القرآن لا يدعوك لاتباع الوحي بعماية، اتبع الوحي بدراية، ولكن لا تتمرد على الوحي أو لا تجعل اتباعك للرأي مشروطا بدرايتك للوحي، كما يحثك على دراية الوحي ليتفقه في الدين، أيضا في خط موازي يجب عليك أن تطيع الوحي. لما؟ طاعة الوحي تورث لك دراية الوحي. إن الذين آمنوا يزيدهم الله هدى في كثير من الآيات، أو عملوا الصالحات يزيدهم إيمان. كن لاحظ العمل، الطاعة، ومن يتق الله يجعل له فرقانا. يعني نفس العمل، نفس الطيعانية للوحي هي توجب في الحقيقة ماذا؟ توجب علم بصيرة ودراية لا عماية. واتقوا الله يعلمكم الله، واتقوا الله يعلمكم الله. إذن طيعانية الوحي واتباع الوحي ليس يوجب عماية، بالعكس يوجب دراية. أما أني أجعل طاعتي واتباعي وانقيادي للوحي مشروطا بأن أدري وإلا أتمرد، هذا ليس نوع من طريق التعلم، طريق من التجهل، لأنه سيخفى عليه الكثير من مصالح وحكم الشر. لذا هذا شعار مدرسة الرأي في قبال مدرسة النص في الحقيقة شعار خادع، شعار كاذب. نعم ليس شعار مدرسة النص واتباع الوحي ماذا؟ أننا نروي الدين. لا، القرآن ماذا يقول؟ القرآن يقول لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم نعم القرآن ماذا يقول؟ يقول لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين. يعني الدين يعتمد على الفهم، الفقه فقه الشيء يعني فهمه، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالدين ليس معناته فيه عماية، بدل أن تتوقف في رأي بشري فلان وفلان وعلان، توقف عند لا أنه توقف يعني تأمل وتدبر في وحي الله. كيف تساوي أنت بين رأي بشر وبين حكم الله ورأي الله؟ نعبر عنه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ كيف أنت تصغي إلى المدرسة البشرية الفلانية والمدرسة البشرية الفلانية والنظرية الفلانية لمخلوق بشري وتقف عندها بتدبر وتروي وتمعن وتأمل ومحاولة استخراج أبعادها ولا تتروى في حكم الله، ولا تعير حكم الله عناية وتعير أحكام البشر ونوع أنظار البشر وآراء البشر توليها عناية، سواء تلك الآراء كانت رأيك أنت أو رأي الآخرين؟ خب هذه نوع من العماية في الحقيقة. في الحقيقة العماية تكون حينئذ في منهج مدرسة الرأي لا في منهج مدرسة النص. أحدهم يقول لجعفر بن محمد الصادق، من هو من تلاميذ الإمام الصادق لكن من المدارس الأخرى، يقول لبعض تلاميذ الإمام الصادق إن صاحبك، وهو التلمذ عند الإمام الصادق، يقول للتلميذ الإمام الصادق الآخر يقول إن صاحبك عند الإمام الصادق صحفي يعني يتبع الصحف. فأتى ذاك التلميذ من أتباع أهل البيت عليه السلام قال إن فلان الذي تلمذ عليك يقول أنك رجل صحفي. قال نعم نتبع صحف إبراهيم وموسى، صحف السماء، وحي السماء، فضاء رحب، الوحي الذي يحيط بالملكوت والملك والسماوات والأراضين يترك ويتبع رأي بشر لا تتعدى أمواجه مسافات كيلومترات. أي منهاج فيه مراعاة للأصول العلمية، مدرسة النص أم مدرسة الرأي؟ هذا في الحقيقة يا أخوان راجع إلى وعي حقيقة الوحي، ولا نعي حقيقة الوحي إلا إذا وعينا حقيقة مقام النبي صلى الله عليه وسلم. القصور في معرفة النبي صلى الله عليه وآله يولد لنا القصور في معرفة وحي الله ودين الله واتباع الله في النتيجة. من القصورات الشائعة في معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتب المسلمين والتي تولد إثارات كثيرة علمانية، أن الوحي عبارة عن ألفاظ وأصوات فقط وفقط، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلتقط أصوات، أعوذ بالله، مسجل صوت، مسجل، أعوذ بالله، شريط صيدي يختزن أصوات الوحي جبريل فيوصلها إلى السامعين من البشر. السامعين من البشر يقولون حينئذ، يقولون جزاك الله يا رسول الله عن الله خيرا، سمعنا هذا الشريط المسجل، حسبنا كتاب الله في أمان الله. أي إذا كان نبي الله نصوره أنه حافظة، أعوذ بالله، أعوذ بالله، حافظة أصوات، أما عالم المعاني عالم الحقائق عندنا نحن السامعين، حتما ستقودنا هذه المعرفة المنكوسة، هذه المعرفة الخاطئة بالنبي إلى أن نقول يا نبي الله حسبنا كتاب الله. بل ستقودنا هذه المعرفة الناقصة بنبي الله إلى أن نقول القرآن كتاب تاريخي كان يصلح لجزيرة العرب آنذاك أو للبشرية آنذاك. لك بعضهم يؤلف تاريخانية القرآن، طبعا إذا هذا القصور في معرفة النبي متفشي في أبناء الأمة الإسلامية لن نرجو غير هذه الثمار المسمومة. بينما علي بن أبي طالب كيف يشرح وحي الله، لاحظوا كيف، أحد أنماط وحي الله، ليس وحي الله أصوات فقط، هذا أنزل أنواع الوحي، أنه الصوت المسموع، أنزل أنواع الوحي. من أعظم أنواع الوحي أو من بعض طبقات الراقية، ليس أعظم عفوا، بعض طبقات الراقية لأنواع الوحي هو روح القدس وهو غير جبريل. روح القدس في سورة الشورى، آخر سورة الشورى، لاحظوا الآية الكريمة، ولقد أوحينا إليك روحا من أمرنا. الآية طبعا يبقى لها تدقيق كثير، ولقد أوحينا إليك روحا من أمرنا، ليس نص ألفاظ الآية الكريمة ولقد أوحينا إليك شيئا بتوسط روحا من أمرنا. دققوا في ألفاظ الآية، ولقد أوحينا إليك روحا، الموحى هو الروح، الموحي هو الله، الموحى إليه الرسول، واسطة الوحي لم تذكر، لا أن روحا من أمرنا هو وسيط في الوحي، لا، هو العلبة الموحاة، هو الشيء الموحى للنبي، وروح النبي تبتلعه. وروح النبي تستلم هذا الروح الأمري وتضعه في خزانة الذات النبوية. الذات النبوية محيط أعظم من روحا من أمرنا، يذوب فيه يغرق فيه روحا من أمرنا. إذن هذا الروح من أمرنا ماذا خصائصه الذي هو قطرة في بحر ذات النبي؟ أنا أوحينا إليك روحا، يعني هذه أحد الأمور التي نوحيها إليك أنت أيها النبي، أحدها روحا من أمرنا، غيرها الشيء كثير كثير. إذن ماذا هذا الروح من أمرنا؟ هذا الروح من أمرنا كما يفصح القرآن الكريم عن هذا الروح الأمري يقول أن جبرائيل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل يتنزلون إلى الأرض بتوسط هذا الروح الأعظم. أين في سورة النحل؟ في سورة النحل، في بدايات سورة النحل يقول الباري تعالى ينزل الملائكة، يعني بما فيهم جبرائيل وعزرائيل وميكائيل وإسرافيل وكل الملائكة، ينزل الملائكة بالروح من أمره، كأنما الطائرة باب التعبير الموصل للمعنى ولا مو طائرة، الشيء الذي يهتهبط به الملائكة وتعرج بتوسط من؟ بتوسط الروح من أمرنا. ينزل الملائكة بالروح بالباء بتوسط بوسيلة، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. أنذر أن لا إله إلا الله. لاحظ في سورة القدر مثلا تنزل الملائكة والروح بأمره من كل أمر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. نزول الروح مع الملائكة لأنه هو ينزلهم وهو يعرج بهم، هذا أي مخلوق هذا؟ كما يقول علي بن أبي طالب أمير المؤمنين خلق أعظم من جبرائيل. طبعا بحسب نص القرآن هكذا يكون، لأن كل الملائكة تتنزل بالروح غير الروح الأمين الذي يطلق على جبرائيل، هذا الروح من أمرنا. هذا الروح من أمرنا هو في الحقيقة، هو في الحقيقة حقيقة القرآن. أليس اللي بيحرم مقامات العلوية أيضا ذكر في سورة الدخان حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. فأيضا أشير إلى الأمر، يعني الروح الأمر، يعني الذي يتنزل ليلة القدر بتوسط الروح من أمرنا وهو روح القدس. هذا الروح القدس يعني يحيط بالسماوات وبالأرض وبسبع سماوات وما دون سدرة المنتهى، كما تشير ذات جملة من الآيات لا يسع المقام ذكرها. في بيانات أهل البيت، في رواية أهل البيت يشيرون إلى جملة من بيانات القرآن حول الروح، هذا الروح الأمري روحا من أمرنا. يشير القرآن في سورة ياسين فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إنما أمره، أمره هو هذا الروح من الأمر، من عالم الأمر. قل الروح من أمر ربي، عالم الأمر يعني. فهذا الروح الأمري من عالم الأمر كن فيكون، شيء إبداعي ليس كجبرائيل وميكائيل وعزرائيل تنزل تنزل تنزل تدريجي، عروج عروج عروج عروج، عرجة نزل. جبرائيل حسب نص القرآن الكريم وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل حالات تدريجية جسمانية، وإن كانت أجسام لطيفة غير مرئية، تعرج في السماوات وتتنزل. أما الروح الأمري إنما أمره إذا أراد لشيء أن يكون أن يقول له كن فيكون. عالم الأمر هكذا، له الخلق وله الأمر، عالم الأمر. روح الأمر من عالم الإبداع، لذلك الملائكة تتنزل به وليس هو يتنزل ويصعد. أمر عالم إبداع. كثير مواصفات بينها أهل البيت في بيانات القرآن تشير إلى حقائق بينة عقلية في القرآن حول الروح الأمر، لا يسع المقام الآن ذكرها، ولسنا في صدد شرح الروح الأمر بقدر ما نحن في شرح نبذ من مقام معرفة النبوة. إذا كان الروح الأمر بهذه العظمة هو أحد الأمور التي أوحاها الله، أو هنا أوحى بمعنى غرز الله، أوجد الله في ذات النبي أحد القوى المساعدة الخادمة في هذه الذات العملاقة النبوية، أحد قواها الروح من أمرنا. كيف عندنا قوة خادمة كثيرة احنا وحقيقتنا وراء القوة هذه؟ أحد القوى التي غرزها الله، تغرز الإبرة في الشيء، غرزها الله، جعل كينونتها في ذات بحر النبي العملاقة سيد الأنبياء، هو الروح الأمري. هذا الذي جبرائيل بحسب نصوص القرآن قطرة في بحره، وهذا الروح الأمري قطرة في بحر ذات النبي. يا أخوان، لسنا نذكر شعرا ولا نثرا خياليا، نذكر بيانات علمية قرآنية مستوحاة من تعاليم بيانية لأهل البيت، لأنهم أدرى بما في البيت. من ثم علي بن أبي طالب تجده طيعا لرسول الله، يتبع رسول الله اتباع الفصيل لأثر أمه، إثر أمه مش طبيعي، لأنه يعلم أي محيط ذا أمواج متلاطمة وذا آفاق لا محدودة أمامه، كيف لا يطيع رسول الله؟ كيف لا يركب هذه السفينة، سفينة نور الوحي؟ كثير قصور في الأمة الإسلامية عن معرفة نبي الله، كثير، لم يقم معرفة لنبي الله أحد من المسلمين، لا من المذاهب الإسلامية ولا من كتب علماء المسلمين، كما أقام معرفة النبي أئمة أهل البيت. حتى الكتب الكلامية الخاصة يا أخوان لم ترقى إلى بيان معرفة لسيد الأنبياء كما بينها علي بن أبي طالب، كما بينتها الزهراء، كما بينها الحسنان والسجاد وبقية أئمة أهل البيت. لاحظ الإمام السجاد ماذا يقول في تعريف النبي، بيان لا تجده عند مفسر من المفسرين من علماء المسلمين حتى من الخاصة. يقول زين العابدين سلام الله عليه في الصحيفة السجادية أي حرف مقطع من السور القرآنية شاهدته ثم أردف بذكر القرآن فاعلم أن ذلك الاسم اسم النبي. نظير ياسين والقرآن الحكيم. ياسين اسمه ما؟ اسم النبي. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طه اسم من؟ اسم النبي. حاميم والكتاب المبين. كتاب مبين قرآن. حاميم اسم من؟ اسم النبي. ألف لام راء ألف لام ميم وحيم ميم عين عين سين قاف إلى ما شاء الله. هذه الأسماء المقطعة الحروف المقطعة أسماء للنبي سبحان الله. كم هي جبال ذات النبي؟ جبال ملكوتية، قمم. كيف لاحظوا كيف لاحظوا السجاد كيف يشرح معرفة النبي؟ يقول الإمام زين العابدين قرن الله بنبيه القرآن. القرآن جعل الله جعله الله تابعا لنبي الله. ياسين النبي والقرآن الحكيم أردف بالنبي القرآن تابع للنبي القرآن. يا أخوان من القائل هذه العبارة في السورة في السورة القرآنية؟ الله أو غير الله؟ الله. وهل في كلام الله كلام الخالق؟ خالق الكلام يزن كل كلمة ينزلها على بشره. هنا الله عز وجل عندما يجعل نبي الله ليجعل نبي الله الصدارة ثم يجعل للقرآن التبعية والتالية والتلاوة، ماذا يعني؟ يعني أن ذات نبي الله ذات أعظم أشمخ من قممها ينحدر القرآن. وهذا ليه شاهد الآن؟ لاحظوا حديث الثقلين متواتر عند الفريقين، ماذا يقول نبي الله؟ إني تارك فيكم الثقلين. يعني مصدر الثقلين من هو؟ هو سيد الأنبياء. إني تارك فيكم الثقلين. أصلا اعتبار الثقلين بالنبي صلى الله عليه وآله، الكتاب والعتر اعتبارهما بالنبي، وهذه عقيدة مدرسة أهل البيت. وإنهما لن وإنكم لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما وإنهما لن وإن الخبير العليم أن أنبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا. ماذا؟ على الله وعلي. من المبدأ ومن المنتهى للقرآن والعترة؟ نبي الله هو المبدأ وهو المنتهى للكتاب والعترة. يعني هو مهيمن. لذلك ماذا نقرأ؟ لاحظوا في زيارات الحسين عليه السلام وزيارة الأمير قبل زيارة الحسين، السلام على أمين الله على وحيه، الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كله. نقرأ في زيارة الحسين نظير هذا التعبير، أحد زيارات الحسين، السلام على أمين الله على رسله. يعني أمين الله عميد الرسل من هو؟ سيد الأنبياء. طبعا هذا المضمون الذي يبينه أهل البيت عليهم السلام بين يشيرون إلى بيانه عليهم السلام في القرآن الكريم في آية لا يسع الوقت الآن التعرض لها. والحديث عن النبي حديث عن كل الدين لا ينتهي، بحر زخرف وطمطم. في آية، آية الآية 80 أو 81 في سورة آل عمران، في تلك الآية يبين الله عز وجل أنه لم ينل نبي من الأنبياء النبوة إلا بيمن شفاعة ووسيلة الإقرار والإعظام لسيد الأنبياء. هذا نص القرآن يا أخوان، وليس نص شعر شاعر. وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. حسب بيان هذه الآية الآن كيف بحث طويل، لكن مضمون الآية هو هذا، أن الأنبياء لم ينالوا نبوة ولا رسالة ولا توراة ولا إنجيل ولا زبور ولا صحف إلا بوساطة سيد الأنبياء. إذا كان القرآن الذي هو يتلو النبي يصفه الله عز وجل أن القرآن مهيمن على التوراة، مهيمن على الإنجيل، مهيمن على الزبور، مهيمن على كل الأنبياء، هذا المهيمن هو تلميذ تابع لمن؟ لياسين. أصلا ياسين حقائق للنبي، ينقطع الحديث هنا بعد لا يمكن إفشاؤه. ياسين ما هي حقيقة في النبي؟ طه ما هي حقيقة أخرى في النبي غيبية؟ لما حروف مقطعة في القرآن؟ هالرموز هذه غيبيات أعظم من القرآن. ألف لام را حا ميم عين سين قاف، بعدها يأتي القرآن. هكذا النبي يشرحه أهل البيت للعالم، علي بن أبي طالب وذرية زين العابدين هكذا يشرحوا مقام النبي سيد الأنبياء. تقول لي أن النبي لا، ليس لديه شمولية في التشريعات للقرن الحادي والعشرين الميلادي؟ أي ماذا تتكلم يا أخي؟ هو ملكوت ملكوت الملكوت الجلكوت، قطرة في بحره، فلا يعلمه الله ما بعد كرة أرضية كقطرة في سماء الدنيا الأولى يعجز عنها. أصلا تشريعات النبي معجزة. الآن هاي كثير تسأل، دعني أذكر لكم شاهد حاضر من أحد الشواهد. الآن تلاحظوا تشريعات النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير التشريعات القرآنية، تشريعات النبي في باب الاقتصاد. يقول لما يحصر النبي الزكاة في 9؟ الآن أصبحت معجزة في الاقتصاد البشري أن هذه الأمور 9 بها إدارة البشر. يريدون أن يستبدلوا الورق النقدي إلى الذهب والفضة، أضمن في السياسة النقدية المالية لكي لا تجتاح البشرية هذه الجائحة المالية التي الآن نعانون منها. أوراق نقدية كاذبة تخلق أموال وثروات تمويهية. السد المني أمام هذا التلاعب المالي الذي الآن تعيش البشرية سنين في الأزمة الاقتصادية، الورق النقد الذهب والفضة. نبي الله يضع الزكاة على خصوص نقدين خاصين الذهب والفضة. خصوص الحنطة والشعير والتمر والزبيب مصادر أصلية لتموين الغذاء البشري، بقية الأمور غير استهلاكية ترفية. يضعها في الدواب الثلاث: الغنم والبقر والإبل، هذه أمور تموين أساسية في معيشة البشر. بقية الحيوانات ليست تموينات رئيسية بل ممرضة بل مضرة. أي معجزة لنبي الله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.